عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. بدأ المؤلف رحمه الله بالحديث عن صوم يوم عرفة، وغيره من المؤلفين ربما بدأوا بصوم يوم عاشوراء لأنه أسبق والنصوص فيه أكثر، وهو بالترتيب الزمني من أول السنة محرم، ثم بعد ذلك يأتي إلى رجب، يأتي إلى شعبان، إلى شوال بعد رمضان، إلى العشر من ذي الحجة، إلى التاسع وهو يوم عرفات، ثم الأيام المنهية عنها العيد وأيام التشريق وإلى آخره. وعلى ما ساق لنا المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، وكونه سئل غير ما أنه يأتي بالأمر ابتداء، لم يأتي الأمر منه صلى الله عليه وسلم ابتداء صوموا يوم عرفة فإن فضله كذا وكذا، ولكن سئل فأجاب. ومن هنا يقول بعض العلماء ما كان عن سؤال قد يكون قضية عين، ولكن قضية العين تتعلق بشخص أو جماعة محدودة بأعيانهم، ولكن السؤال هنا عن اليوم. سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، وعرفة وعرفات بالتاء. يقول علماء اللغة عرفة اسم للزمان لليوم، وعرفات بالتاء اسم للمكان، موقع عرفة بمكة كأذرعات موضع بالشام. فصوم يوم، فما دام يوم فهو يوم عرفة، ويوم عرفة كما يقولون في تاريخ المناسك أنه سمي عرفة لأن أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقولون لما نزل من السماء إلى الأرض واختلف هو وحواء وساح في الأرض ما شاء الله كان تلاقيهما في ذلك المكان فتعارفا فسمي عرفة. واعتقد ان هذا بعيد. وش اللي فرق بينهم لما نزلوا من الجنة هم الاثنين نازلين مع بعض؟ القول الثاني ان الخليل ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما امر ان يؤذن في الناس بالحج وبنى البيت أتاه جبريل لما قال ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا، أرسل الله له جبريل وخرج معه إلى منى وبين له مواقع الجمرات وذهب معه إلى المشعر الحرام، وأخيرا ذهب معه إلى عرفات وبين له الموقف، ثم قاله أعرفت؟ عرفت المناسك؟ قال عرفت، فسميت عرفات لأنه استعرفه على ما عرفه عليه من المناسك. والذين يقولون سمي عرفات لأن العالم الإسلامي يأتي من كل فج عميق فيتعارفون في ذلك المكان مهما يكن من سبب التسمية، أصبحت الآن كلمة عرفة وعرفات علم وتنوسي الوصف، كما تقول العباس والضحاك. العباس قد يكون بشوش الوجه تنوسي وصف العبوسة وأصبح علم، الضحاك قد يكون عابس الوجه كئيبا تنوسي وصف الضحاك فيه وأصبح علما عليه، وهكذا تنوسي أو لا علاقة بسبب التسمية في عمل النسك. صوم هذا اليوم يقول صلى الله عليه وسلم يكفر سنتين، سنة قبل وسنة بعد. سنة قبل السنة التي هو فيها، لأنه في آخر أشهرها وهو شهر ذي الحجة. طيب السنة اللي فاتت يحمل الإنسان بعض ما قدر عليه من الأخطاء والذنوب وليس معصوم، وصوم يوم عرفة يكفر الموجود. طيب السنة التي بعده ماذا يكفر فيها وهو لم يرتكب فيها شيء بعد، لأنه لسه ما عاصرها ولا عاشها، فماذا سيكفر شيئا لم يوجد؟ واستشكل العلماء هذا وأجابوا عن ذلك بأجوبة، منها لعل الله يسدد هذا الشخص لفعل الخير ويبعده عن ارتكاب الآثام، ومنعه من ارتكاب الآثام بمثابة تكفيرها. ومنهم من يقول إذا ارتكب شيئا وفقه للعودة إلى الله وسرعة التوبة فيكون تكفيرا لها. مهما يكن من شيء، فإن بعض العلماء يقولون أحاديث الوعد والوعيد لا ينبغي أن تفسر وتترك على ما هي عليه بجرسها ومدلولها العام، يكون وقعها أكثر في قلب المؤمن. ونحن نقول الحمد لله قبلنا البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي أحكام صوم يوم عرفة. حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال خذوا عني مناسككم. فيا ترى حينما كان هو حاج وفي عرفات صام أو أفطر؟ اختلفوا في كونه صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر، وما كانوا ليجرؤوا أن يسألوه أنت صائم ولا مفطر، ما لكم دخل؟ فكانت أم الفضل رضي الله تعالى عنها حكيمة، قالت أنا أخبركم، فأرسلت إليه صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن وهي تعلم أنه لا يرد اللبن، وذلك ضمن ثلاث لا ينبغي للضيف أن يردها على مضيفه: اللبن والريحان والوسادة. إذا دخلت ضيفا على إنسان وقدم لك اللبن لا تقول لا أنا ما أبغاه ولو تضج منه، لأنه خالصا سائغا للشاربين، ليش ما تبغاه؟ والريحان العطور نعناع ريحان ورد فل، لا ينبغي أن ترده لأنه ريح طيب، ليش ترده؟ والوسادة لترتفق بها ويريد إكرامك والإحسان إليك، كما قالوا ينبغي للضيف أن يجلس حيث أجلسه المضيف لأنه أدرى بعورات البيت. تأتي أنت وتصدر أمام باب ولا نافذة؟ لا، يجلسك حيث يعلم مواقع بيته. وهكذا فلما علمت منه صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يرد اللبن أرسلت إليه بقدح من اللبن، لأنها إن كان صائما سيرده للصوم لا لكونه لبن، وإن لم يكن صائما ماذا سيفعل به؟ هيكبه؟ لا. فلما أرسلت إليه باللبن أخذ القدح، وبعد العصر والناس ينظرون وشرب. إذا كان صائم ولا مفطر في حجه يا جماعة؟ إيش؟ مفطر الحمد لله. كيف صوم يوم عرفة يكفر سنتين؟ هل الرسول زاهد في دار في الخير؟ هل يأمرنا ويأبى عنه؟ لا. لهذا قال العلماء إذا أمر وفعل يكون هناك لفت نظر. قالوا إنه صوم يوم عرفة يكفر سنتين لمن ليس بعرفات. لمن ايش؟ ليس بعرفات. انت ما حجيت، جالس في بلدك، صم. اما انك حججت افطر. وش السبب؟ انسان متلبس بانساك وبعبادات وهو اولى واقرب لفعل الطاعة، وانسان جالس في بيته نقول لي اللي جالس في البيت صوم، ويلي في الحج والمناسك وقربان الى الله، والله يتجلى لاهل الموقف يوم عرفات، تقول له ما الصوم؟ قال لك نعم. يقولون هنا انظر الى الملابسات في يوم عرفة. يبدأ الحاج ويصعد من مكة الى منى يوم كم؟ 8. يبيت في منى ليلة، ومن الغد بعد ان تطلع الشمس الى عرفات. والمسافة ما بين المسجد الحرام وارض عرفات 21 كيلو، منها 7 الى منى، يكون الباقي 14 الى ايش؟ الى عرفات. فامامه مشي 14 كيلو. فاذا ما جئت الى عرفات امامك الصلاة وسماع الخطبة، ثم تذهب الى الموقف، وقد ظل صلى الله عليه وسلم في الموقف على ظهر راحلته من بعد ان صلى الظهر والعصر جمعا الى ان غربت الشمس. يبقى النايم مستريح ولا في عمل وجهاد؟ ومجتهد في الدعاء. ثم بعد غروب الشمس ماذا عليك؟ خلاص استرحت وفرشت، تنفر الى المزدلفة، وفي هذا الزحام جئت الى المزدلفة، صلى العشاء ونام، وعند طلوع الفجر صلى واجتهد في ذكر الله عند المشعر الحرام الى قبيل ان تطلع الشمس. ماذا فعل؟ نزل الى وادي محسر واسرع المشي، وجاء الى منى ورمى وحلق ونحر، ونزل الى مكة ليطوف طواف الافاضة، ويرجع الى منى ليقيم هناك. اي حركة بعد هذا؟ الشاب العتي القوي الفتي يكل من اعمال ذلك اليوم وما بعده. فهل هذا الجهد وهو عمل في الفرض وتكملة له يحتاج الى صيام، ولا يحتاج الى اكل فيتامينات وكل المقويات؟ تقول يا جماعة اللي يناسب هذا الجهد ايش؟ الجوع والعطش، ولا الاكل والتقوي؟ الاكل والتقوي، لانه اذا صام حيكون يوم عرفات كأنه مغمى عليه، لا اجتهد في دعاء ولا اجتهد في مناجاة لله. واذا جاء نازل الى مزدلفة دايخ، يأتي المزدلفة حالات، اذا جاء الى من قال له روح انت، انا ما قادر اروح، انا امس كنت صائم تعبان، ثم قال لك سوء. اذا من هنا قال العلماء رحمهم الله صوم يوم عرفة يكفر سنتين لمن ليس بعرفة. اما من كان حاضرا عرفة في نسك، بخلاف اللي يحضر عرفة في الخدمة وبيع وشراء، هذا بكيفه. يقول بعض العلماء ان بعض السلف كان صائما في حجة الوداع، وبعض السلف كان يصوم يوم عرفة في عرفات. فقيل لهم، قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم افطر فيه، وكانت السنة الفطر فيه ابقاء على الضعيف. اما القوي الذي يجد من نفسه القوة والنشاط واداء الواجب مع الصيام فهو خير الى خير. ولكن الجمهور قالوا أي إنسان حيكون أقوى من رسول الله؟ قال رسول الله يفعل للتشريع. طيب قال خذوا عني مناسككم. إذن الأفضل مع وجود الخلاف عن بعض السلف يكون الأولى لمن حضر عرفات في نسك الحج أن يكون صائما أو مفطرا، والله مفطرا لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم. إذن انتهينا من هذا. ليش العمل وهو نافلة الصوم يوم عرفة؟ نعم. قال وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء، قدم عرفة عليه لأن عرفة بيومين بسنتين وعاشوراء بسنة واحدة، وبسنتين أولى من سنة. يوم عاشوراء جمهور العلماء أهل اللغة والفقه على أنه اليوم العاشر من شهر المحرم، وقال فيه صلى الله عليه وسلم إنه يكفر سنة. طب هذا يوم وهذا يوم، مش معنى هذا بسنة وهذا بسنتين؟ يعني مركة مختلفة ولا نوعية غير؟ الصوم هو امساك عن الطعام والشراب، والصوم في يوم عرفات، هو الصوم في يوم عاشوراء، هو الصوم في رمضان، امساك الدورة الزمنية للشمس. اذا ما الفرق بينهما؟ يقول بعض العلماء لان صوم يوم عاشوراء تابع لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وصوم يوم عرفات تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان تابعا لنبينا محمد يكون أفضل مما هو تابع لغيره كفضله على سائر الأنبياء، هكذا يقولون والله أعلم. وصوم يوم عاشوراء له تاريخ طويل، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أو في حديث عائشة الواسع قالت يوم عاشوراء كانت تصومه العرب في الجاهلية، وكان صلى الله عليه وسلم يصومه، يعني قبل البعثة. فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه، إذن اتفق أهل مكة الوثنيون وأهل المدينة اليهود الكتابيون، اتفق الطرفان على صومه. فسألهم ما هذا؟ قالوا يوم مبارك نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه موسى شكرا لله وصمناه. إذن تاريخ هذا اليوم أو تاريخ صوم اليهود أنه يوم مبارك نصر الله فيه الحق على الباطل. هناك تاريخ مسبق يذكره بعض العلماء، والله تعالى أعلم بحقائق التاريخ، أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي رست فيه سفينة نوح واستوت على الجودي، واليوم الذي أطفأ الله نار النمرود على إبراهيم، واليوم الذي نجى أهلك فيه فرعون ونجى موسى. فيذكرون تواريخ متسلسلة أو متباعدة ليوم عاشوراء، والله تعالى أعلم. الذي عندنا من النقل الصحيح من بداية موسى مع فرعون، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم من اليهود عن تاريخ صومهم إياه قال نحن في رواية أنا أحق بموسى منكم. سبحان الله، بعد ما آلاف السنين وأحق منهم، ليش؟ ما هم أمة وجماعة وبعث فيهم. قالوا لأنهم غيروا ما كان عليه موسى، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان الأمة بموسى وبجميع الأنبياء على ما جاءوا به من عند الله. أما اليهود فمعلوم أنهم غيروا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. وفي بعض الروايات نحن أبناء علات ديننا واحد. وأبناء العلات، العلة جمع علة، أو العلات جمع علة، وهي المرأة تأتي بعد المرأة تحت الرجل الواحد، أي أن أممنا متفاوتة ولكن الأصل لنا جميعا واحد، وهو الوحي من عند الله. فهنا صام وأمر بصيامه. يأتي هنا السؤال، هل صومه صلى الله عليه وسلم كان تبعا لليهود؟ لا، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كانوا يصومونه في الجاهلية، وكان يصومه أي قبل البعثة، إذن صومه معروف. ولكن السؤال جاء ببيان سبب صوم اليهود. قريش كانت تصوم يوم عاشوراء وتجدد فيه كسوة الكعبة، يعني كان معروف لهم. فهنا سأل فوجد سببا جديدا، وهو تجدد نعمة من الله على عباده، نصرة الحق على الباطل، وهذه نعمة متجددة قابلها موسى بالشكر. وسيأتي في حق النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين والخميس ولدت وبعثت، نعم متجددة أيضا، يأتي الحديث عندها إن شاء الله. إذن سؤاله صلى الله عليه وسلم اليهود عن صومهم لبيان السبب. ثم بعد ذلك قيل يا رسول الله إن اليهود يصومون يوم عاشوراء وإحنا نصوم يوم عاشوراء، وافقناهم. قال إن عشت لخاب لصمت التاسعة مع العاشر، ولكنه قبض صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي العام الجديد واقتصر على ما كان عليه. هنا تأتي الأخبار، كان صوم يوم عاشوراء في بادئ الأمر فرضا، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث رجالا على مياه القبائل يقولون إن اليوم يوم عاشوراء، فمن أصبح صائما فليتم، ومن أكل فليمسك بقية يومه. فلو لم يكن فرضا ما أمرهم أن يمسكوا بقية يومهم. وعلى كل قالوا كان فرضا حتى فرض رمضان، فنسخت فرضية عاشوراء وبقيت نافليته، وظل صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء كل سنة، وجاء فرض رمضان في شعبان في السنة الثانية من قدومه صلى الله عليه وسلم، فنسخ فرض صوم يوم عاشوراء وبقيت سنيته إلى اليوم. جاء في حق فرض يوم عاشوراء يذكر ابن عبد البر آثار عن التابعين وعلماء التابعين، يقول هناك حديث يقول المنذر أنه سنده ضعيف أو بمجموعه يقوي بعضها بعضا، من وسع على عياله فيه وسع الله عليه طيلة العام. ويذكر ابن عبد البر عن بعض السلف يقول نعم جربناه وكان صحيحا. وبعضهم يذكر هذا في يوم النصف من شعبان، والله تعالى أعلم. يهمنا إلى الآن صوم يوم عاشوراء سنة، وجاء عن ابن عمر أنه لم يكن يصومه حتى إلا إذا صادف صوما له، وقال كان فرضا فنسخ، فمن شاء صامه ومن شاء لم يصومه. إذن سنية صوم يوم عاشوراء باتفاق الجميع وليس بواجب، ومن شاء صامه ومن شاء لم يصم، وإذا صامه فإنه يكفر سنة، والله تعالى أعلم. قال وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، كان صلوات الله وسلامه عليه يكثر من صوم يومي الاثنين والخميس، فسئل عن تخصيصه يوم الاثنين فقال ولدت فيه بعثت فيه علي فيه أنزل. ويضيف العلماء من أحداث الواقع التاريخي أنه أتى المدينة في الهجرة يوم الاثنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ولذا قالوا يوم الاثنين لمحمد صلى الله عليه وسلم ويوم الجمعة لآدم، كما قال صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أسكن الجنة وفيه أهبط منها وفيه تاب الله عليه وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائم يصلي يسأل الله حاجته إلا أعطاه إياها. وقول مالك في الموطأ فيه تقوم الساعة وما من دابة في الأرض إلا وتصيغ بالصيخ بسمعها يوم الجمعة بعد الفجر إلى طلوع الشمس شفقا من الساعة. وما من دابة، إذا كان يوم الجمعة الدواب كلها تعرف أيام الأسبوع، فإذا كان يوم الجمعة أصغت من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هل تأتي النفخة ليوم الجاي القيامة؟ إلى أن تطلع الشمس تنصرف. يا سبحان الله العظيم. الدواب العجماء، الحيوانات العجماوات تعلم يوم الجمعة وتخشى قيام الساعة وتسمع من أجله، فقالوا يوم الجمعة أحداثه مرتبطة بآدم، وإن كان زاد فيه بعض الأشياء. وبمناسبة كون الساعة تقوم فيه نجد الفقهاء يستحبون في صلاة فجر يوم الجمعة قراءة سورة السجدة، فيها قصة آدم وفيها البعث وفيها الجزاء، وكذلك سورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم إلى آخر السورة، وفي أحوال يوم القيامة. قالوا هاتان السورتان في هذه الفريضة يتناسب اجتماع الذكر مع التاريخ، فيكون أدعى أن يتذكر الإنسان مبدأه حياته مصيره، ليأخذ من حياته إلى ما بعد مماته. إذن سئل صلى الله عليه وسلم عن صومه يوم الاثنين، تعدد نعمة، وتلك النعم هي ما يقوله العلماء فيها في الجملة ثلاث نعم لا كسب للعبد فيها، ليس له تسبب وليس له عمل وليس له سعي في الحصول عليها، بل هي محض نعمة من الله عليه أو محض إنعام من الله بها عليه. إيجاده من العدم، إسلامه دخوله الجنة. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ولدت فيه، والإيجاد من العدم. وإذا فتشنا أنا وأنت حينما جئنا إلى الدنيا، ماذا فعلنا لكي نأتي إلى الدنيا؟ ما عملنا شيء، كنا في العدم. وغاية ما يمكن أن يقول قائل: الأبوان تسببا وعملا، نقول مرحبا، قضيا حاجتهما ولا يملكان بتلك الحاجة أن يأتي بالولد، لأن الولد هبة من الله، كما قال سبحانه: لله ملك السماوات والأرض. شوف الملك ما هو زي ملك الملوك في الدنيا، لا، يخلق ما يشاء، القدرة والعظمة، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناث، ويجعل من يشاء عقيما. فمن جعله الله عقيما والله لن يخصب أبدا. إذن الولد هبة، وإن تسبب الأبوان أنت ما تسببت، وتسبب الأبوين لا ليس بلازم أن يأتي بالولد، لا. ونعمة الإسلام، الإنسان في عالم العدم كما يقول علماء الجدل جائز الوجود، بمعنى جائز أن يوجد وجائز أن يظل في العدم، وهما نظريتان متعادلتان. فكون ناحية ترجح على الأخرى لا بد من مرجح، من هو؟ الله. طيب، رجح وجود الإنسان على بقائه في العدم، من أين وجد؟ كان من الممكن أن يوجد من أبوين بوذيين، أبوين وثنيين، يهوديين، نصرانيين، عفريتيين، اللي يكون. ولكن كون الله يختار له أبوين مسلمين ينشأ إيش؟ إذا ولد بين أبوين مسلمين حينشأ إيش؟ مسلم. هل كان لك اختيار أو جهد أو كسب في أن تولد من أبوين مسلمين؟ ما لك فيه اسم، فضلا من الله عليك. وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم: وعلي فيه أنزل. الإسلام أساسا ما أنزله الله على رسوله، فنعمة الرسالة على رسول الله محض فضل من الله، اصطفاه الله لذلك قبل أن يوجد، كما قال بعض العلماء: وتقلبك في الساجرين في أصلاب آبائه وآباء من آدم انتجاه، واختاره نبيا من أول ما توجد، قبل أن توجد الدنيا، وكل شيء سجل في اللوح المحفوظ، الرسل مصطفون عند الله قبل أن يوجدوا. وإلا ماذا كان فعل؟ إنه رعاية من الله، يرعاه الله سبحانه وتعالى في أصلاب آبائه، ويصونه من دنس الجاهلية، كما يقول صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا سفاحة. وكانت أنواع الولادات في الجاهلية متعددة، كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الزواج أو النكاح في الجاهلية على أنحاء أربعة، تخطب المرأة من وليها فيزوجها كما تفعلون اليوم، وتأخذ المرأة بالسيف وتنصب الراية وتتخذ الأخدان وأشياء عديدة. وولد صلى الله عليه وسلم من نكاح، أي تخطب المرأة من وليها فيزوجها. والقصة التي يذكرها ابن هشام في السيرة أمر يذهل العقل. لما أراد أبوه أن يذبحه في قضية زمزم وعشرة أبناء والنذر وإلى آخره، ووقع السهم عليه وذهب ليذبحه، فامتنعت قريش وتحاكموا إلى الكاهنة وقالت فادوه بعشرة من الإبل واستهموا عليه بالقرعة، وإذا طلعت السهام عليه زيد الإبل عشرة، فاستهموا وفعلوا إلى أن كملت الإبل مئة، فخرجت السهام على الإبل ثم نحرت إلى آخره. وفي عودته مع أبيه تلقاه امرأة قريبة لورقة ابن نوفل، وكان رجلا يقرأ الكتب القديمة، فقالت يا عبد الله، وهو والد محمد بن عبد الله، ألك أن تذهب معي إلى بيت الساعة ولك مئة من الإبل مثل التي فوديت بها اليوم؟ قال نعم، ولكن الآن مع أبي، انظريني حتى أصل معه إلى البيت وآتي إليك. لكن أباه لم يذهب به إلى بيته، ذهب به إلى بني زهرة وخطب آمنة ودخل عليها في ليلته، ثم من الغد خرج فلقيته تلك المرأة فأعرضت عنه، فتعرض إليها أعرضت عنه، تعرض إليها وقال ما لك بالأمس تتعرضين إلي واليوم تعرضين عني؟ قالت نعم، كنت بالأمس أرى نورا أو وبيص نور بين عينيك رغبت أن أظفر به، ولكن ظفرت به بنت وهب. كان أبوه يحمل أمانة، النور هذا أي نور؟ يتفقون أنه نور النبوة، ولكن ما كل إنسان كان يرى، ولذا بعض الناس قد يشكك في القصة أو كذا على ما هي عليه قصص تاريخ، فهذا يعطينا صيانته ويؤكد ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه صين عن سفه الجاهلية وأنكحتها، وتنقل في أسباب نكاح صحيح سليم إلى أن حملته آمنة ووضعته وأدت أمانته، وذهب أبوه وذهبت أمه وبقي في كفالة ربه، نشأ يتيما ولكنه كفل الأيتام ورب الكبار والصغار. إذن رعاية الله كانت ترعاه، فهو نبي ومرسل ويعلم الله ذلك له ولبقية الأنبياء من أول ما كتب القلم اكتب ما يكون وما سيكون إلى يوم القيامة. يوم ولدت فيه وعلي فيه أنزل، كان بدء الوحي وهو في غار حراء يتحنث هناك يوم الاثنين، ونزلت، ثم بعد ذلك واصلت دعوة 13 سنة في مكة، ثم خرج مهاجرا وكان وصوله المدينة يوم الاثنين، وقبض صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وبقي يوم الثلاثاء، ودفن يوم الأربعاء. لما اشتغل الناس في بيعة السقيفة وفي قضيتها وفي الخلافة وما وقع فيها من ومن، لما فرغوا من أمر الخلافة انتبهوا أو جاءوا إلى دفنه صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول العلماء تلك نعم متجددة ولدت فيه، وهذه نعمة الإيجاد من العدم، علي فيه أنزل، وهذه نعمة الرسالة ليس بعدها نعمة، ثم كان يشكر هذه النعم بأي شيء، يصوم يومها. وهكذا موسى لما نجاه الله من فرعون صام ذلك اليوم. وذكرنا سابقا ما يذكره علماء السيرة أن أهل الهجرة الأولى إلى الحبشة في يوم استدعاهم وجاءوا مذعورين ما الذي حدث، فدخلوا على الملك فإذا به جالس على أرض تراب ليس عليها فراش، حاسر الرأس، لابسا ثيبا قديما خلقا، شاخصا ببصره إلى الأرض. قال: تدرون لما دعوتكم؟ قالوا: لا. قال: اليوم نصر الله نبيكم محمد، أو نبينا محمد، على عدوه، التقى مع قريش في واد يقال له وادي بدر، وقد نصره الله عليهم. ذاك واد يكثر فيه الأراك، كنت أرعى فيه إبلا لبني فلان. فأخبرهم، فقاله جعفر: وما هذه الصورة التي نراك عليها؟ أفزعتنا. قال: إن فيما أنزل الله على عيسى أنه قال له: إني أحب إذا جددت نعمة على عبدي أن يجدد لي شكر النعمة. فأنا على هذه الحالة شكرا لله على ما نصر محمدا على أعدائه. ولهذا أيقن كثير من العلماء بأنه مؤمن، ويؤكد ذلك أن اليوم الذي مات فيه أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وصلى عليه هو وأصحابه صلاة الجنازة. إذن يوم ولدت فيه وعلي فيه أنزل، وهاتان نعمتان عظيمتان، فشكرهما صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بصيامهما، لا بلعب ولا بعيد ولا بلهو ولا إلى آخره، بما الذي أنعم عليك يصوم مرضاة له سبحانه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. هذه مسألة صيام ست من شوال، ساق المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وعن مولى وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحسنة بعشر أمثالها، ورمضان بعشرة أشهر، وستة في عشرة بستين تعادل شهرين، فذلك تمام السنة كاملة. والعلماء في هذه المسألة منهم من يستحب صومها، ومنهم من يكره صومها، وروي في كراهية صومها عن مالك رحمه الله تعالى، وذكر القرطبي عن أبي يوسف أنه كره ذلك، وذكر الشوكاني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كره ذلك. والتحقيق عند الأحناف وعند المالكية أن الكراهية ليست في الصوم ولكن في التتابع، كما قال مالك رحمه الله بأن إذا رأى الجهال إصرار العلماء على صوم ست من شوال عقب رمضان ظنوا أنها من رمضان. ويقول القرطبي: إنما خاف منه مالك قد وقع في بلادنا، ونحن أيضا شاهدنا هنا أن بعض الناس إذا انتهى من رمضان وعيد عيد عيدا شكليا واستأنف الصيام 6 أيام ثم عيد العيد الكامل وقال عيد الست، فجعل الست لها عيدا مستقلا. وابن عبد البر في الاستذكار يدافع عن مالك يقول: ما أعتقد أن مالك يكره عبادة، ولكنه لعله لم يبلغه حديث أبي أيوب. ثم يرجع ويقول: إن هذا الحديث مدني، وقل أن يخفى على مالك حديث مدني. ثم يقول أيضا: لقد روي عن عمرو بن ثابت عن أبي أيوب وتفرد به فلان وهو ضعيف، فيضعف السند، ولكن قد روي هذا الحديث من عدة جهات ومن عدة طرق، وفي النهاية صحح الحديث. ثم قال: بما أن الحديث لا يمكن أن يخفى على مالك لأنه مدني، فيكون السبب في الكراهية عنده هو خشية أن يعتقد الجهال أن 6 من شوال تابعة لرمضان ولازمة له، ولهذا يقول المالكية جميعا: إذا لم يتبع 6 في رمضان ولم يفصل بينها إلا يوم العيد فقط، فهذا محل النزاع وهذا محل الكراهية. أما إذا باعد بينها وبين رمضان بعدة أيام وفرقها فإنه يخرج عن المحظور ولا يظن ظان أنها من رمضان، مع اتفاق العلماء على أن تلك 6 من شوال يصدق كونها في 10 الأوائل من شوال أو في 10 الوسطى أو في 10 الأخير أو يأخذ 2 من كل 10 سواء تابعها أو فرقها، المهم عندهم ألا تكون لاصقة برمضان مباشرة، لا يفصل بينها وبين رمضان إلا يوم العيد. وهكذا علل الأحناف وذكر ابن عابدين في حاشيته أن الكراهية التي نقلت بالإطلاق عن أبي حنيفة وأبي يوسف ليست صحيحة، وإنما الكراهية التي نقلت عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف إنما هي طبق الكراهية وسببها الذي نقل عن مالك رحمه الله، ألا وهو إلصاق 6 من شوال برمضان حتى يظن الجهال بأنها منه. أما مطلق صومها وبدون الصورة التي توهم أنها من رمضان أو من لوازمه فهذه ليست هناك كراهية، وأن عامة السلف عليها والعمل جار عند الأحناف، وكذلك قال المالكية. بهذا أيها الإخوة وبما يتعلق بصوم يوم الجمعة الآتي ننبه الإخوة: كنا جمعنا عمل أهل المدينة في الموطأ بناء على كتاب محمد بن الحسن الحجة على أهل المدينة، وكان يحتج عليهم في تمسكهم بما آثروه نقلا عمليا عن أهل المدينة، لأن مالك ذكر في الموطأ 6 أيام من شوال لم أرى أحدا من أهل العلم يصومها، ولهذا علل الكراهية بما تقدم، فهي من نقل مالك عن عمل أهل المدينة. ولما قمت بجمع مسائل أهل المدينة أو عمل أهل المدينة في الموطأ زادت على 300 مسألة، ثم عرضتها على المذاهب الأربعة أي المذاهب الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فوجدتها كلها لم ينفرد فيها مالك إلا في 3 مسائل فقط، وكلها كل ما قال هذا ما عليه العمل ببلدنا، هذا ما أدركت أهل العلم عندنا، هذا السنة التي قائمة عندنا، ولم يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خبرا عن صحابي، إنما يذكر ما شاهده من عمل أهل المدينة في زمنه أو نقل إليه. وتلك المسائل الثلاث التي وجدته لم أجد من يوافقه عليها هي فيما يتعلق بصوم 6 أيام أنه كان يكرهه، والمذاهب الثلاثة قبل أن أقف على مذهب أبي حنيفة كانت كلها تفعل ذلك، فظننته انفرد بها، ولكن وقفت على قول القرطبي وقول الشوكاني عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة رحمهما الله أنهما وافقا مالك في هذا، فخرج عن كونه انفرد بها. والمسألة الثانية قوله بصوم يوم الجمعة وأن أهل العلم يتحرون صومه، والذي كنا نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم أو تفرد ليلة الجمعة بقيام، ثم وجدنا في الاستذكار لابن عبد البر أنه ذكر نصوصا عديدة فيما يتعلق بصوم يوم الجمعة، حتى ذكر عن ابن عباس من طريق طاووس وعطاء أنهما لم يريا ابن عباس مفطرا يوم الجمعة قط، وآثار أخرى، فيكون إسناد مالك لصوم يوم الجمعة لعمل أهل المدينة وجد له مستند عن ابن عباس وغيره مرفوعا من طريق علي رضي الله تعالى عنه أن من صام 3 أيام فليجعل فيها يوم الجمعة، أو من صوم من كل شهر 3 أيام وصوم يوم الجمعة، إلى غير ذلك على ما سناتي عليه إن شاء الله. والمسألة الثالثة عند مالك أن من قتل عمدا الله سبحانه وتعالى جعل فيه أحد أمرين، إما القصاص وإما العفو، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ثم يقول مالك ليس على القاتل عمدا أن يدفع دية، وإن ولي الدم إما أن يقتل وإما أن يعفو. وكنت سمعت من والدنا الشيخ الأمين في هذه المسألة لغرابتها إنسان يقتل عامدا ويأتي ولي الدم ويقول أنا لا أريد القصاص وأريد الدية، وجمهور العلماء يقولون له وعليه أن يدفع الدية ويستبقي نفسه، ولكن وجدنا في مذهب مالك 3 روايات عنه فيما إذا كانت الجناية في غير النفس، في اليد أو في السن أو في العين، والجروح قصاص. ابن الحكم يقول هو مخير بين أن يدفع أرش الجناية وبين أن يسلم نفسه يقتص منه، فهنا خرج عن كونه يقول ليس لهم إلا القصاص، قال هو مخير، الجاني مخير، أما إذا كان في النفس فيتعين على الجاني أن يدفع الدية ليبقي نفسه. وهذا الذي سمعته من ولدنا الشيخ الأمين أنه يلزم مالك أن يقول بأن من قتل عمدا وطلبت منه الدية أن يدفعها، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا توجه إليه القتل ووجد طريق العفو بالدية فيلزمه أن يدفع الدية. ثم وجدنا هذا القول بعينه عند أبي حنيفة رحمه الله. وبهذا أيها الإخوة يكون كل ما سجله مالك رحمه الله في الموطأ من عمل أهل المدينة لم ينفرد ولا بواحدة منها، ويكون قد انتهى ما كنا نظنه أنه منفرد به، وسجل ذلك في الرسالة التي جمعناها وطبعناها، ولكن لزم التنبيه على أنه لم تبق مسألة انفرد بها مالك فيما ذكره من عمل أهل المدينة. نعود إلى موضوعنا، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وعلى ما تقدم بيانه أن الحسنة بعشر أمثالها، فالشهر بعشرة أشهر، والستة بستين يوما عن شهرين، وذلك تمام السنة أي تمام الدهر فيما إذا عاش كل سنة وفعل ذلك. ويلتمس العلماء عن ربط الستة الأيام برمضان في شوال، يقولون إن من كان يصوم رمضان إيمانا واحتسابا ورغبة ومحبة فإنه لا يستكثر على نفسه أن يواصل الصوم ستة أيام من شوال، ولكأنه يدلل على أن صومه السابق ليس عن إكراه وليس عن كراهية وإنما عن رغبة، وها هو يواصل صوما نافلة بعد رمضان، والله تعالى أعلم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. يسوق المؤلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله. في سبيل الله يرى بعض العلماء أن ذلك في الجهاد، خرج ليجاهد وهو هناك مرابط على الحدود في حفظ وصيانة حدود البلد الإسلامي، وليس هناك كر ولا فر، ليست هناك معركة، لكنه معسكر على حدود البلاد وجالس فصام. هذا يوم في سبيل الله. ويرى الآخرون ويعطيه المعنى أيضا: صام يوما في سبيل الله أي بدون دافع، بدون سبب معين، لا هو كعرفات يكفر سنتين، ولا هو كعاشوراء يكفر سنة، ولا هو كست من شوال يعادل صيام الدهر، ولا هو كثلاثة أيام من كل شهر، بل بدون أي سبب ولم يرتبط بأي موجب. في يوم من الأيام وجد عنده نشاطا فقال: أصوم غدا في سبيل الله، أصوم غدا لوجه الله. فهذا يترتب عليه كما في هذا الحديث: باعد الله به أي بهذا اليوم النار عن وجهه 40 خريفا. سبعين خريفا. فالخريف عبارة عن جزء أو فصل في السنة، والسنة فيها فصل الخريف واحد، وفصل الربيع واحد، والشتاء واحد، والصيف واحد. فإذا قيل 40 خريفة، 70 ربيعة، 70 شتاء، معناها 70 سنة، لأن الفصل المذكور ليس مكررا في السنة مرتين حتى نقسم العدد على 2 أو على 3. 40، 70، 50 خريفة بمعنى 50 سنة. وهذا يدل على عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، حيث يقبل القليل ويجازي بالكثير. فهذا صوم يوم واحد يباعد الله بينه وبين النار. لو قلنا 70 يوم، 70 ساعة، 70 أسبوع، 70 شهر، ولكن 70 سنة، إنما هذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. وتقدم ما يتعلق بفضل الصوم في الحديث القدسي مما يشهد لهذا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ورمضان يسمى شهر الصبر. وعلى هذا يكون المؤلف رحمه الله يرغب في الصوم تطوعا، ولو لم يكن في تلك المناسبات ولا في تلك الأسباب الوارد النص عليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عدة قضايا. القضية الأولى أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يداوم الصوم حتى يقول أهل بيتي خلاص ما يبغى يفطر، وأحيانا يداوم الفطرة حتى يقول أهل بيته خلاص ما يبغى يصوم. أي أنه ليس في هذا العمل منهج مقعد مرتب منظم كالمشروع: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. عمل اختياري، إن شاء صام وإن شاء إيش أفطر، فليس فيه التزام بزمن معين في صوم ولا زمن معين في فطر. وهذا هو عين التطوع باختياره. وهذه قاعدة هامة جدا، لئلا يكون للإنسان في النوافل منهج التزام كالفرائض. هناك حديث: أحب الأعمال، إن أحب العمل إلى الله إيش؟ ما داوم عليه. نقول نعم، إذا داوم عليه رغبة، إذا داوم عليه دون إلزام، دون التزام له، حتى لا يوهم أنه مفروض عليه. القضية الثانية: كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان. والثالثة: ما رأيته أكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وتقول: أكثر ما رأيته يصوم في شعبان. هناك روايات: كان يصومه كله، كان يصومه إلا أقله، كان يصومه كاملا. أخذ العلماء من كله كاملا جواز صوم شهر شعبان كاملا، ولكن قولها رضي الله تعالى عنها: وما رأيته أتم صوم شهر قط إلا رمضان، بمعنى أنه كان يكثر الصوم في شعبان كما ذكرت هنا. وهنا يعلل العلماء: لماذا كان يكثر الصوم في شعبان مع أنه ليس من الأشهر الحرم؟ بينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام عادي، فقال: أما عرفتني يا رسول الله؟ قال: لا. قال: أنا الذي جئت إليك العام الماضي في مثل هذا. قال: ما لي أرى جسمك نحيلا، أنت الآن جسمك نحيل عن العام الماضي. قال: منذ فارقتك يا رسول الله ما طعمت طعاما نهارا قط، أديم الصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: من أمرك أن تعذب نفسك؟ ومن أمرك إيش؟ أن تعذب نفسك، صم من الأشهر الحرم وأفطر. وفي بعض الروايات: صم شهر الصبر ويوما بعده. قال: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر يعني رمضان ويومين بعده، إلى أن ذكر له خمسة أيام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل: صم من الأشهر الحرم. إذن الصوم في الأشهر الحرم بمقتضى هذا أفضل منه في شعبان، فلماذا كان يكثر الصوم في شعبان؟ يجيبون عن ذلك بجوابين. الجواب الأول كلام الجمهور، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذا شهر يغفل الناس عنه ما بين رجب ورمضان. وعلق على ذلك بعض العلماء يقول: إذن الناس كانوا يهتمون بصوم رجب ويهملون شعبان ويصومون رمضان، إذن صوم رجب مندوب، إذن صوم رجب كان معلوم. وهناك من بعض السلف من كان يصوم رجب وشعبان ورمضان، والبعض كان يكره ذلك لأن فيه تشبيه لرمضان، ويقول يستحب أن يفطر من كل من رجب ومن شعبان بعض الأيام حتى لا يحاكي به رمضان. أما الجواب الثاني فهو عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان ربما يجتمع عليه صلى الله عليه وسلم صيام الثلاثة الأيام من كل شهر، لأن صوم ثلاثة أيام من كل شهر من المندوبات، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي، أوصاني بثلاث، صوم ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وألا أنام إلا على وتر. فصوم ثلاثة أيام، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، ربما شغل عنها بسفر بمشاغل بكذا، فتتراكم عليه ثلاثيات ويصومها كلها فين؟ في شعبان. وهناك من يقول: شهر شعبان كان زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن من أدركتها الدورة في رمضان تؤخر قضاء أيام رمضان إلى أن يأتي شعبان، فيصمن ويقضين ما عليهن من رمضان في شعبان، فكان يصوم معهن أو إرفاقا بهن. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت يكون علي القضاء من رمضان فلا أتمكن من قضائه إلا في شعبان

متفق عليه، واللفظ للبخاري، زاد أبو داود غير رمضان. لا يحل لامرأة مؤمنة ملتزمة بالكتاب والسنة، ملتزمة بحق الزوج عليها، أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، إلا رمضان. صوم المرأة كصوم الرجل، عندها رمضان، عندها عدة من أيام أخر، عندها كفارة، عندها نوافل الصوم، 3 أيام من كل شهر، عاشوراء، الاثنين والخميس، يوم في سبيل الله. فإذا كان صوم المرأة فرضا، إن كان الفرض معينا فليس للزوج منعها. نذرت أن تصوم يوم مجيء ولدها من السفر، فجاء فصامت، تتعين عليها الصوم يوم مجيئه، مثل جاء بالليل وبيتت الصوم وأصبحت صائمة، قدوة مجيئه أكون صائمة، فجاء ولدها وأصبحت ملزمة بالنذر وهو فرض عليها، لا يحق للزوج أن يمنعها، لأنه فرض محدد بزمن، لو منعها يفوت عنها. أما ما عدا ذلك، قضاء رمضان، قضاء رمضان ليس محددا بزمن، عدة من أيام أخرى. وها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يكون عليها قضاء من رمضان، ولا تبادر بالصوم بقضائه، وتؤجل وتؤجل إلى أن يأتي شعبان، حينما يكثر صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قالت لمكانة رسول الله، فرسول له دورة على زوجاته، يجي دورته عنده يقول أنا صائمة، ليش صائمة اليوم؟ عليك مهل فيما بعد. إذن ما عدا رمضان كذلك فهو وقت مضيق، وحق لله فرضه عليها وعليه، فلا يحق له أن يمنعها، لأن إذنها بيدها وأمرها من عند الله، فلا يحق له أن يمنعها، لأنه بنفسه ممنوع. إذن لا يحق لامرأة أن تصوم غير رمضان وغير ما يساوي رمضان من النذر المعين. أما لزمتها كفارة يمين، ما كانش الأسبوع هذا الأسبوع اللي بعده تستأذن، والله يا فلان أنا عندي صوم وأريد أن أبرأ ذمتي منه، فأرجو أن تسمح لي. والأولى أن يسمح لها، وتعاونوا على البر والتقوى، لا أن يضيق عليها ويمنعها. أما ما عدا ذلك فليس لها، وفاء بحق الزوج. ومن هنا ينبغي أن نعلم بناتنا وزوجاتنا حق الزوج على زوجته، وهذا الصوم عبادة لله ومن أعظم القربات عند الله، يمنعها أن تصوم إلا بإذن من، يا سبحان الله، إذن الزوج على عبادة الله، نعم لعظم حقه، لأن حق الزوج على الزوجة ليس بالأمر الهين، وخاصة فيما يتعلق بالزوجين، لأنه لا عوض عنها ولا بديل منها، فهي أحق الناس بوفاء بحقه. ولذا جعل المولى سبحانه القوامة في البيت للرجال، الرجال قوامون على النساء، بما إيش؟ الفضل الذاتي للرجولة على النسوة، وبما أنفقوا، فالصالحات قانتات. فعلى هذا جاءت النصوص عديدة، لو أن امرأة امتنعت طلبها زوجها ولو على ظهر قتب، فامتنعت باتت وبات غضبان عليها من في السماء.